السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الجمع وأن يغشانا برحمته وأن ينزل في قلوبنا السكينة وأن يذكرني وإياكم في الملأ الأعلى ذكرا حسنا. هذه الليلة هي ليلة 25، وهي من أرجى الليالي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة حدثت كان خارج يقول للصحابة على موعد ليلة القدر، فوجد رجلين قد تلاحى، يعني صوتهم عالي وبيزعقوا البعض، فرفعت الليلة، أي هذا علم وهذا خير كان سيعم الناس بسبب التلاحي وبسبب المناكفات. رفع الله سبحانه وتعالى هذا الخير عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل هذا الأمر خير، فالتمسوها لسبع أو لتسع أو خمس. والإمام مالك يقول خمس، أي ليلة 25. هذا الحديث في أمرين، في أمور كثيرة أنبه على أمرين. الأمر الأولاني إن هذه الليلة هي من أرجى الليالي، والليلة سميت ليلة القدر لأن من أحياها يكون له قدر، قدر في صحيفته، وقدر يكتبه الله سبحانه وتعالى في من حوله. فده الأمر الأول. الأمر الثاني موضوع التلاحي، إنك ممكن تكون سبب إنك تحرم الليلة بسبب المنازعات، فالأمر ده انتبهوا لي. نتكلم في هذه السلسلة عن الرحمة، رحمة ربنا سبحانه وتعالى. ولكي تستثمر هذه الأوقات وتنال رحمة الله سبحانه وتعالى خاصة في أوقات المنح، محتاج أنك تقبل على الله سبحانه وتعالى وأنت متكئ على أمرين. الأمر الأولاني هو أن تبوء بنعمة الله سبحانه وتعالى، فأن تكون عبدا شاكرا لله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أن تبوء بذنبك فتكون إنسان منكسر، وهي دي العبودية. في فرق بين العبادة وفي فرق بين العبودية. العبادة أنك تقوم تصلي وأنك تقوم تعيط وأنك تتصدق، دي اسمها عبادة. العبودية أعمق من كده بكتير. العبودية أنت ممكن تكون عابد، لكن يعني بتعمل عبادة لكن مش حققت العبودية. يعني في واحد جاي يلتمس العشر وهو واكل ورث أخته، ده عنده مشكلة في العبودية كبيرة. ليه؟ لأن ده واحد العبودية إنك تكون مستسلم وأنت محب وبتمام الذل لشرع الله سبحانه وتعالى، فأنت مش قابل الشرع في المسألة دي. واحد بيقول أنا بدعي ربنا كتير ومش بيديني، ليه؟ لأن هو مشغول بالعبادة لا العبودية. العبودية دي استسلام، انكسار. هو شاهد عطاء الله الكبير. يعني لو ربنا ما كانش خلقك كنت ايه؟ عدم. طيب لما نفخ فيك الروح ووهبك الحياة، ده لو ظللت تشكر نعمة الله على الحياة دي، لو دنينا طول حياتنا ننفق ونتصدق ونركع ونسجد ونبكي، ما وفينا الله سبحانه وتعالى على نعمة الشكر دي شيء. فربنا سبحانه وتعالى لما أعطاك كل العطاء سمح لك أنك بتسمح دلوقتي تسمع القرآن، ما دي ده عوض. لما بتطلب من ربنا شيء ما تحددش تقول له أنا عاوز ده يا رب، أو تقول له يا رب أنا عاوز ده وأنا بفوضك وهيئ لي، فيدهولك يأخره، يدهولك في وقت تاني. لازم تكون انت عندك المعنى ده عالي جدا، لازم تبقى مدرك انك بتعبد رب وبتدعي رب، هذا رب اله يملك امرك ويدبره طبقا للخيرية مش طبقا للي انت عاوزه. اللي هيعود عليك انت بالخير. معنى ده لما بيتوه مننا بنبدأ ما بنحسش العبودية. العبودية انك تكون راضي على تقدير الله سبحانه وتعالى، انك تكون بتمام الانكسار والاستسلام. انا راضي يا رب، كون ان انا اصلا تسمح لي ان انا اسمع القرآن. يعني الواحد بيسمع سورة المائدة يبقى يقول سبحان الله، انت عارف اما في واحد بيحبك فانت مثلا عزمته فتلاقيه بيعلق على تفاصيل التفاصيل التفاصيل، يقول لك ده كان ما شاء الله السلطة ولا كوباية طب الحاجات التانية لا، فانت بتحس ان قد ايه هو بيحبك لدرجة بيعلق على تفاصيل كتير قوي. القرآن سورة المائدة فيها تفاصيل كتير في حياتنا، يقول لك تتوضى ازاي ولغاية المراق وتغسل رجلك ازاي وتمسح راسك ومش عارف ايه والصيد تعمل فيه ايه وبتاع. ياه قد ايه ربنا سبحانه وتعالى رحيم جدا، وقد ايه ان ربنا سبحانه وتعالى بيحبني اني بيتكلم معايا في تفاصيل التفاصيل التفاصيل، وتحب مين وتتبرى منين وتتعامل ازاي مع اللي مع الناس ديت. سبحان الله، المعاني ديت مهمة جدا جدا الانسان يستحضرها عشان الرحمات الانسان يعني الله سبحانه وتعالى ينشر عليه رحمته فتلج هذه الرحمات في روحه وقلبه. فمهم جدا نبعد عن التنازع قدر الامكان، مهم جدا نرد الحقوق عشان الرحمات اللي احنا نتكلم فيها ديت ما ينفعش يبقى انت واكل حقوق وظالم وفي اجرام وتعدي وقاعد متعبد وقاعد بتدعي وترفع ايدك والكلام ده كله. ده خير، بس لازم نكون مدركين يا جماعة الخير ان ربنا سبحانه وتعالى في الدعاء والفتح والقبول هو سبحانه وتعالى اكراما ليك ربط الحاجات ديت باشياء تانية. فما تبقاش انت واكل حقوق ناس وظالم ناس وانت عارف كده مفيش اي شبهة في كده ومكمل وبتقول ان شاء الله انا هدرك الليلة. لا، الحاجات ديت لازم تتقرب الى الله انك تقول له يا رب انا اعاهدك انا برد الحق اهو. المعاني دي مهمة جدا عشان ممكن تفاجئ ان الخطابات اللي احنا بنقولها دي فيها قدر من الايه التخدير وان انت كويس وان انت كذا وان انت كذا. انت كويس يعني لو انت النهاردة فطرت في النهاردة رمضان وما صليتش ولا فرض جاي تعيط تقول له يا رب خلاص انا تبت وبتاع ومش هعملها تاني هتعدي. لكن لو الصبح سارق وجاي دلوقتي تقول له يا رب انا تبت، رد السرقة، رد الحاجات دي. فالحاجات دي مهمة جدا جدا عشان واحنا بنسمع عن الرحمة طول السلسلة ما يبقاش ده تخدير. في واحد كان يعلم ويعرف ويعبد ربا رحمانا رحيم، فكان بيدعي ربنا بيقول له ايه ويتوسل الى هو يريد الرحمة. هو راجل عارف كويس قوي كل سورة في القرآن ربنا يبدأها بايه، بالرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، عشان تفهم وتعيش وتبقى عارف الرب سبحانه وتعالى لما أراد أن يعرف بنفسه قال لك بوابة المعرفة إنك تدخل من هنا. ولذلك الفاتحة أول ما هتبدأ وتتعرف عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، يأكد لك تاني عشان من أول ما تدخل من البوابة دي لن تستطيع أن تعبد ربك وتحب ربك وتطلب من ربك إلا والرحمة وصفة الرحمة واسم الله الرحمن الرحيم يعني ممتلئ قلبك بهما. لازم تكون عندك المعنى ده زي اللي بيدعي ربنا، لازم تكون انت مصدق ان ربنا قادر، مش تكون عارف وتقول لي هو ربنا قادر. لا، انت هو ربنا قادر بس انت مصدق ان ربنا سبحانه وتعالى قادر، وسلوكك وانت بتدعي سلوك فعلا واحد عنده يقين ان الرب قادر وهو حكيم بقى بيختار الوقت المناسب. المعنى ده مهم جدا. الرجل ده بيقول لربنا ايه، اللهم انك قلت فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم، وانا يا رب تائب من بعد ظلمي فارحمني، فان لم اكن اهلا لهذا فانت قلت وكان بالمؤمنين رحيما. أنا مؤمن يا رب فارحمني فإن لم أكن أهلا لهذا فأنت قلت ورحمتي وسعت كل شيء وأنا شيء فارحمني. فإن لم أكن أهلا لهذا فإنا لله وإنا إليه راجعون. أي مصيبة أنا واقع فيها أكبر من مصيبة أن الرحمة التي وسعت كل شيء لا تسعني أنا. وأنت قلت الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فارحمني. ده واحد متشبث بكل كيانه وروحه وقلبه بالرحمة، نعرف أن ربنا سبحانه وتعالى رحمن رحيم. بيحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم بموقفين أقولهم عشان يبلك قد إيه أن إحنا لما بنعبد ربنا ولا نستحضر هذا الأمر بنخسر كتير. حديث كلما تتأمله وتقرأه وتحطه قدامك تذوب خجلا وحياء وحبا لله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. يا ربي، يعني الحديث ده بيقول لك ايه؟ لو انتوا ناس معصومة من الخطأ وناس لا تتلطخ بالذنب ولا تتمرغ في وحل البعد عن الله، لو انتوا مش بتقعوا في الذنوب ومش بتتلخبطوا ومش بتبعدوا، ربنا هيمشيكم لذهب الله بكم. طيب بعد ما احنا نمشي مين اللي هيجي؟ ولا جاء بأقوام يذنبون، هيجيب ناس تقع فيستغفرون فيغفر الله لهم. الله أكبر. لأن أنا هعرف أن ربنا تواب وهعرف أن ربنا غافر الذنب وغفور إزاي؟ لازم أقع وبعدين أستغفر فيغفر لي. فالحديث ده كلما تبص فيه كده وتتأمله يقول سبحان الله، ما أكرم هذا الرب وما أرحم الرب وما ألطف الرب. بيهديك، بيقولك أنت وقعت، ده طبيعتك، دي طبيعتك. ليه؟ كل ابن آدم خلاص، كل ابن الغالي هو خطاء، مش خاطئ، خطاء. هيقع كتير، هيقع ويقوم، هيقع ويقوم، ويقع ويحاول تاني، وهيقع ويحاول تالت، وهيقع ويحاول رابع. كل ابن آدم خطاء، فما تشغلش بالك انك تكون خطاء. اما انا اكون اشغل بالي بيه بخير الخطائين، انا هكون افضل واحد بيقع، افضل واحد بيقع كتير. هو ده الحديث بيقول كده. فعشان كده عما بتدخل على الله سبحانه وتعالى من باب الرحمة بتنتشر. الحديث الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا رجل كان يسير في الطريق فوجد غصن شوك، غصن كده شجر في شوك مرمي في الطريق، فأناحه، شاله، زاحه. في رواية ان هو شاله، شوف الروايتين بيقولوا ايه بقى. رواية بتقولي فشكر الله له، ده ما جاي صلى تراويح ولا جاي بكى ولا جاي من المغرب ولا جاي اعتكف ولا كان عنده امتحانات وحاول يعني يزق شوية وجاي يلحق نص الليل ولا جاي مسافر عشان يدرك تهجد ولا جاي مالي قوم في النوم ولا جاي منفق، لا لا، ده واحد كمية المجهود اللي بذله قد ايه عشان يشيل الشجرة دي، غصن الشوك ده، مجهود لا يذكر. بس هو فعله لمين؟ للشكور الرحمن الرحيم. عشان كده لا تنظر لصغر الطاعة ولكن انظر للكبير الذي أطعت وللرحمن الذي فعل. انت عملت الكلام ده ليه؟ هو فالراجل ده لما عمل الحاجة دي يقول النبي فشكر الله له وغفر له. يبقى كان عنده ذنوب، صح؟ كان عنده ذنوب. وإيه كمان بقى؟ يقول النبي إنه لا يتقلب في الجنة. يعني أنا أتخيل إنه يغفر لي، أتخيل إنه يدخل الجنة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ده هو في نعيم قاعد يتقلب فيه كأنه طائر كده وقاعد يطير من يمين للشمال لفوق لتحت. انت حاسس ان ده مثلا واحد من الانبياء؟ تحس ان ده مثلا سيدنا شعيب، ايوب، يعقوب عليهم السلام؟ لا لا لا لا، ده واحد نحى غصن شوك. يا جماعة ما ارحم الله سبحانه وتعالى. انت بقى النهاردة عم تقرأ صفحة من القرآن ولا تستمع لصورة ولا بتسجد سجود وتقول سبحان ربي الأعلى، ده أكبر من 1000 غصن شوك إنك أزحته. لما تقبل على الله بالنفسية دي تأكد إن ذنبك ولا شيء أمام رحمة ربنا سبحانه وتعالى طالما مش من الذنوب المتعدية. لكن لو ذنب متعدي خلصه وانت قاعد، قل له يا رب أنا أعاهدك إن أنا هخلص من الموضوع ده. لكن ذنوبك اللي بينك وبين ربنا لازم تبقى مدرك. طالما جاء تائبا، زي اللي قتل 99 نفس، انما الملائكه بتقولي انما جاء تائبا، ما لناش احنا فيه، انا ماليش علاقه ان هو قتل 100 واحد وختم بها في الشيخ، اهم حاجه هو جاي ايه، جاء تائبا للرحمن، خلاص. فالمعنى ده احنا عاوزين ندخل الليالي دي واحنا بنستمطر رحمات ربنا سبحانه وتعالى، نقول له يا رب زي ما الراجل اللي كان بيقول كده، انا يا رب انا عاوز الرحمه، ارحمني يا رب، واطلبوا رضا ربنا سبحانه وتعالى، وان لم يرضى عنك فقول له يا رب اعفو عني. يعني انا لو مش هاخد الرضا اخد العفو، وانا باخد العفو وبطلب العفو مش عشان انا استحقه، انا اطلب العفو لانك قلت انك تحبه. مش احنا بنقول كده في الدعاء، اللهم انك عفو تحب العفو، هو لانك انت تحب نحن نطلب، ولكن نحن نستحق العفو؟ لا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يرحمنا ويمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.